وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول العمرة في رمضان هل تعدل أجر حجة؟ نقول نعم من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء، أي أن ثواب عمرة في رمضان كثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عن ذلك عليه الصلاة والسلام بقول عمرة في رمضان تعدل حجة في لفظ حجة معي. وأما الإجزاء فإن الإنسان لا تجزئه هذه العمرة عن حجة الإسلام، فلو أن إنسانا أدى عمرة في رمضان وهو لم يحج فإن نقول له لا تزال فريضة الحج عليك واجبة. يقول إنسان في سفر ودخل المسجد وصلى المغرب ثم حضرت جماعة تريد أن تصلي المغرب فصلى معهم ونيته صلاة العشاء ثم أكمل ركعة، هل صلاته صحيحة؟ نقول نعم صلاته صحيحة إذا كان لم يحصل فاصل بين الصلاتين وكان قبل أن يبدأ صلاة المغرب قد نوى الجمع. يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن زوجتي وهي قادرة على الحضور بنفسها؟ نقول لا تؤدي هي العمرة، إنما الإنسان يؤدي عمرة أو حجا عن ميت أو عن حي عاجز وقد أنابك في هذا الأمر. يقول ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القرآن أو الطواف، إنما الذي ورد عنه إهداء ثواب الحج والعمرة والصدقة، وأما إهداء ثواب قراءة القرآن فلم يرد. فيرى كثير من أهل العلم أن الإنسان لا يهدي ثواب قراءة القرآن وإنما يقرأ القرآن ويدعو لغيره من دون إهداء ثوابه لهؤلاء، ولعل هذا هو الأحرم. هذا يقول أنا مقيم في مكة وحضرت من الجزء وأحرمت من جدة بالعمرة وطفت ونسيت كتف اليمين، هل عمرتي صحيحة؟ نقول إذا كنت قادم من خارج جدة وأنت ناول للعمرة فيلزمك الإحرام من الميقات الذي مررت به ولا تحرم من جدة، فإحرامك من جدة يعتبر تجاوز للميقات بدون إحرام وعليك دم في هذا العمل. وأما ما ذكرته من كونك لم تغطي لم تكشف كتفك الأيمن فنقول كشف الكتف الأيمن هذا سنة في الطواف، طواف القدوم، وإذا نسيته فلا شيء عليك، وعمرتك صحيحة، وهو سنة فقط في الطواف، بمعنى أن الإنسان عندما يحرم يغطي كتفيه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يبدأ الطواف حينئذ يكشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه بعد ذلك. يقول أنا ناوي الحج، هل علي طواف قدوم ومن أين أحرم؟ نقول إذا كنت ناوي للحج وأنت في مكة فليس لك طواف قدوم، لأنك لم تقدم، وحينئذ تحرم في منزلك في اليوم الثامن، ثم تذهب إلى منى وتكمل حجك مفردا. يقول أديت العمرة وبعد السعي قمت بتقصير جزء من الشعر من أماكن مختلفة من الرأس، أي أن التقصير لم يشمل الرأس كله، وبعد أسبوعين أحرمت من التنعيم وقمت بعمرة أخرى لوالدي، وفي هذه المرة قصرت جميع الشعر، ماذا يجب علي؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة فإن الأفضل له أن يحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وإذا لم يرد الحلق فإنه يقصر جميع الشعر، بمعنى أنه يعم شعره بالتقصير، ولو لم يكن من كل شعره لكنه يشمل جملة الشعر، هذا هو المطلوب من الإنسان. فإن فعل ما دون ذلك أجزأه لما مضى، لكن عليه أن لا يعود في المستقبل لمثل هذا. يقول ما حكم الذي يصلي في منزله والمسجد قريب منه؟ نقول إذا كان امرأة فإن بيوتهن خير لهن، وأما إن كان رجلا ففعله محرم وترك أمرا واجبا، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، ولم يأذن للأعمى في التخلف عنها مع وجود المعوقات، لأنه لا قائد له والطريق فيه هوام وحفر. لما سأله وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجب، في رواية لا أجد لك رخصة، والرخصة لا تكون إلا من أمر لازم. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة في المعركة، وتغيرت هيئة الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، ويسر الشارع على المصلين بعض الحركات وعفى عنها من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. فلا يجوز للرجال أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في المساجد. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون المنافق من غيره بتخلفه عن صلاة الجماعة، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني إنسانا شيخا كبيرا لا يستطيع أن يمشي فيحمله اثنان وهذا بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لماذا؟ لأن المنافق لا يريد الأجر الذي يترتب على صلاة الجماعة، ولم يؤمن بأن هناك عذاب لتخلفها. أما المؤمن فإنه يعلم أنه إذا تخلف عنها فإن هناك عقابا، وإذا ذهب إليها فإن هناك ثوابا عظيما. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح ولا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة. وفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة و25 ضعفا. ومن يفرط في هذه البضاعة إلا الإنسان الذي لا يعرف الحساب. بضاعة تعرض 25 بريال وأخرى 1 بريال، هل يترك اللي 25 بريال يروح يشتري من اللي 1 بريال وهي كلها سواء أو تلك أحسن؟ لا يفرط في هذه البضاعة إلا الإنسان الغبي أو المحروم أو الإنسان المعتوه الذي لا يعرف قيم الأشياء. سلعة الله غالية وثمينة ولا تحتاج منك إلى جهد، وإنما يحتاج منك إلى استجابة بسيطة، وهو الرغبة فيما عند الله من الثواب والخوف من العقاب. والذي يتردد على المسجد يشهد له بالإيمان، من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، بينما ذاك الذي يقبع في بيته يشهد له بالنفاق، وشتان بينهما. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعمر بيوت الله بالصلاة، فإن عمارة المساجد إنما هي بالصلاة فيها وإقامة ذكر الله جل وعلا. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره؟ نقول: المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ووصفه المار بأنه شيطان، وأمر المصلي بأن يمنعه ويدفعه فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، فلا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي. وإذا كان من وراء السترة فهذا لا علاقة له بهذا الأمر، فالإنسان يمر من وراء السترة ولا يؤثر على صلاة المصلي. والمار إذا كان رجلا فإنه ينقص من ثواب الصلاة، وأما إذا كان امرأة فإنها تقطعها. والحرم في وقت الزحام الشديد للضرورة إذا لم يجد الإنسان مكانا يمر به إلا أن يمر بين يدي المصلي، فبعض أهل العلم أجاز ذلك لهذه الضرورة. وأما إذا كان الإنسان يجد طريقا يمر منه من دون أن يحتاج للمرور بين يدي المصلي فلا يجوز له أن يمر بينه وبين سترته. يقول: إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام وبدأ في قراءة الفاتحة ثم جلس مرة ثانية وقرأ التشهد وقام للركعة الثالثة، هل يكمل الصلاة أو يسجد للسهو أم ماذا؟ نقول الإنسان إذا نسي التشهد الأول وقام ولم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، أما إذا اعتدل قائما فإنه يكره له الرجوع، وإذا شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع، لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا، والركعة التي بدأ فيها بالفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، ويجزئه أن يسجد آخر الصلاة قبل السلام، هذا هو المطلوب منه. أما إذا لم يبدأ بقراءة الفاتحة فيكره له الرجوع، وإذا لم يستتم بالقيام فإنه يجب عليه الرجوع. يقول إذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الإمام أم ينتظر جماعة ثانية ويصلي معهم؟ نقول إذا كان يتوقع أن هناك جماعة ستأتي ويصلي معهم فإن هذا أولى في حقه، وإذا كان لا يدري هل يأتي أحد أو لا فإنه يدخل مع الإمام ويدرك معهم التشهد، فهذا أفضل له من أن يصلي منفردا. يقول أتيت من بلادي وأديت العمرة، هل يمكن أن أعدي عمرة أخرى من التنعيم؟ نقول إن الإنسان إذا أدى العمرة فإن الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف وقراءة القرآن والصلاة في هذا البيت العتيق، ولا يكرر الخروج إلى الحل لعجل أداء عمرة ثانية أو ثالثة. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو غيره لأجل أن يكرروا العمرة، لكن لو عمل هذا الشيء ما حكمه؟ نقول هذا العمل صحيح لكنه ليس بفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك، حتى إن أخاها عبد الرحمن ذهب معها محرما ولم يحرم، فدل هذا على جوازه مع عدم فضيلته. يقول هل يجوز للزوجة أن تدفع تصاريف الحج مصاريف الحج والعمرة بالرغم من أن الزوجة يستطيع القيام بتكاليف ذلك؟ نقول نفقة الحج والعمرة إذا كانت واجبة فهي في الأصل عليها، ولكن من المروعة وكمال العشرة وحسنها أن يتولى ذلك الزوج، فإن كان لها مال فإن عليها أن تنفق على نفسها في الحج الواجب والعمرة الواجبة وغيرها. يقول إنسان لم يسبق له الحج هل له أن يؤدي العمرة؟ نقول نعم، الإنسان الذي لم يؤدي الحج له أن يؤدي العمرة، فهذا نسك وذاك نسك آخر، وليس الحج مشروطا أن يكون هو المتقدم أو يكون لا يسبقه عمرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر يعني 4 مرات 3 مرات قبل حجته. إنسان لديه أولاد لا يواظبون على الصلاة، فهل يجوز له أن يطردهم من البيت أو يكتفي بالدعاء لهم؟ نقول لا يطردهم من البيت، وإنما عليه أن يكون وليا عليهم الولاية الشرعية الصحيحة، وهو أنه كما يعتني بتأمين الطعام لهم والكسى والمسكن، فإن عليه أن يعلمهم أمور دينهم، ومن أهم ذلك تربيتهم على الصلاة التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا وهم إلى الآن لم يبلغوا يضربون على الصلاة وقد يكون بقي عليهم 5 سنوات حتى تجب عليهم؟ لماذا هذه العناية الفائقة من الشارع؟ كانت هذه العناية لخطر الصلاة وعظيم شأنها، حتى يتربى الطفل من نعومة أظفاره على معرفة الصلاة وحبها، فيتعلم الأحكام، أحكام الوضوء وأحكام الصلاة، شروطها، واجباتها، نواقضها، مبطلاتها، مكانها، ويتردد على المسجد. فإذا وصل إلى العشر وهو مستمر على هذه الحال نشأ وقلبه معلق بالمساجد، فلا يحتاج منك حينئذ إلى جهد، بل إن قصرت أنت نبهك وصار عونا لك. بينما إذا تركته يسرح ويمرح ويلهو ويلعب، وتشتري له اللعب الغالية وتخرج من منزلك وتتركه يلعب، فإنه سيستمر يلعب وسيحرقك معه في النار لأنك فرطت في تربيته. فيجب على الإنسان أن يعتني بأولاده وأن يربيهم على الطاعة والإيمان وحب الالتزام بفرائض الدين وواجباته، وكراهية الشر وما يتنافى مع الإيمان والإسلام. عليك يا أخي أن تجتهد في الأسباب المرغبة لهم بإقامة الصلاة في بيوت الله، وأن تشجعهم وتغريهم وتمنعهم جوائز وتعاقبهم، وتستعمل معهم اللين في موطنه والشدة في موطنها، وليست الشدة دائما هي التي توصل إلى النتائج، بل الترغيب والحلم والتشجيع يثمر كثيرا ويؤثر أكثر مما يؤثر التعنيف والعقاب. وأضرب لكم مثالا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المسجد، فجاء أعرابي وقصد ناحية من المسجد ورفع ثوبه وجلس يبول، عمل مزري وغير لائق وحرام ولا يجوز. فانفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وثاروا بالرجل يصيحون به لأجل أن لا يلوث المسجد وينجسه. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقادون لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما يرونه فيما يظهر لهم أنه مشين، لكن هذا توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوقفوا وتركوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي حتى أكمل بوله، لأنه لو قام للوث مناطق كثيرة، ولوث ثيابه، ولوث بدنه، وتسبب في مرض البروستات الذي يشكو منه كثير من الناس بسبب قطع البول. فلما انتهى ناداه وقال للصحابة: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء، يعني صبوا على البول ماء من أجل أن تنزل النجاسة أسفل، لأن المسجد تراب ويبقى الماء غاسل لما تحته من البول. فغمروه بالماء وانتهت المشكلة. الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه بيوت الله، إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة، ولا يصلح فيها شيء من القدم فقط. فماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد. لماذا؟ لأن الأسلوب الذي واجهه من محمد صلى الله عليه وسلم غير الأسلوب الذي واجهه من الآخرين، فسبب هذا عنده محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما لينا من غير ضعف، وقويا من غير عنف، دائما يستعمل أسلوب اللين لكن ما يكون مبتذل ولا يكون في ضعف، من أجل إصلاح أولاده وأقاربه ومعارفه ومن يلتقي به. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو معلمنا الخير، وعلينا أن نقرأ سيرته ونجتهد في ذلك ونتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم رفع اليدين في الصلاة على جنازة، وهل هو في كل تكبيرة؟ نقول: نعم، رفع اليدين سنة في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة وصلاة العيد. فالإنسان عند كل تكبيرة يرفع يديه. يقول: ما قولكم في الذي يحلف ويقول: وحياة النبي وحياة السيدة زينب؟ نقول: هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لكنها في الإثم مع هذا أخف من الذي يحلف بغير الله، لأن الذي يحلف بغير الله عظم المحلوف تعظيم الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. فإن الحلف لا يصح ولا يجوز إلا إذا كان بالله وحده، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يحلف بغير الله. يقول: إنسان بدأ الصلاة من سن 30، فهل عليه أن يقضي ما فاته من صلاة السنوات 20 السابقة، وماذا يفعل؟ هذا من جنس ما ذكرت قبل قليل بسبب الإهمال في التربية. إنسان لم يتربى على الصلاة فأدرك أهمية الصلاة بعد أن وصل إلى 30، ولا شك أن الإنسان سيحسب عن عمره، سيسأل عن عمره ويحاسب عليه وعن شبابه عن كل يوم وساعة منه، فكيف يجيبه مثل هذا؟ أما بالنسبة لسؤاله فنقول إن الصلاة السابقة لا يلزمك إعادتها، لأنك بالتوبة عندما تبت وبدأت الصلاة جاء جبت ما قبلها، وحينئذ عليك أن تكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. الله أحياء الأموات، صلى الله عليه وسلم.